بهم وأحاط بما لديهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يبين ما للمتقين وما للمجرمين، فقال جل وعلا: وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون. هؤلاء النفر من الجن الذين أوحى الله إلى نبيه أن يخبر قومه أنهم استمعوا إليه بنخلة، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. فهؤلاء يقولوا: وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون، أخبروا أنهم جماعة أسلمت وأحبت الدين وأصبحت دعاء، وجماعة قاسطون، القاسطون الكافرون المجرمون، بخلاف المقسطون فهم المتقون الخائفون. القاسط المجرم الظالم، والمقسط المتقي. نعم. وإنا منا المسلمون، المستسلمون المنقادون الداخلون في دين الله. وسبق أن قلنا إن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا جاء الإسلام والإيمان مع بعض فالإسلام المقصود به الاستسلام والانقياد الظاهر، والإيمان المقصود به إدخال المعلومة في القلب وإذعان يعني الداخل لها. وإذا جاء كل واحد منهم لحال، جاء الإيمان الحال يشمل الإيمان والإسلام، جاء الإسلام الحال يشمل الإيمان والإسلام. أما إذا جاء مع بعض فيكون الإسلام المقصود به الانقياد الظاهر، والإيمان المقصود به إذعان القلب وتصديقه. ولذلك قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، استسلمنا وانقدنا في الظاهر. ولذلك هؤلاء الشريحة كانت منافقة، ولما يدخل الإيمان لم يدخل بعد، لكن احتمال يدخل فيما بعد. إذن هؤلاء الجماعة قالوا: منا المسلمون، المستسلمون المنقادون الذين آمنوا، ومنا القاسطون الجائرون الكافرون. ثم قال: فمن أسلم استسلم وانقاد وأطاع الدين فأولئك تحروا رشدا. تحروا الحق، وتحروا الصواب، وتحروا النجاة، وتحروا أن يكونوا على الطريق القوي، تحروا رشدا. وأما القاسطون الكافرون فكانوا لجهنم حطبا. هذا في توسع في العبارة، يعني هم كالحطب، لأنهم إذا جاءوا للنار زاد ولعها وزاد ضياءها وقوتها، كذلك الحطب إذا وضع في النار زاد. نعم. فهذا في نوع من التوسع في العبارة. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، أن مخفف من الثقيلة، بدليل لأسقيناهم، بدليل اللام الفارقة. وأن لو استقاموا، وأن حالهم وأمرهم الاستقامة وعدم الكفر لأسقيناهم ماء غدقا. ماء غدقا كثير من المفسرين قالوا على ظاهرها أنزلنا عليهم المطر الكثير الذي به ينالون الخير، لأن كل شيء من الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. وقيل الماء الغدق المقصود به الغنى والرغد والعافية، إما أن يكون الماء لو استقاموا لأنزلنا عليهم المطر والكثير المبارك وبه تنبت الأرض ويكثر الخير، أو المقصود بالماء الغدق هنا تعبير عن الغنى وعن السعادة التي تأتيهم، سواء كان هذا توسع في العبارة أو كان المقصود الحقيقة، فالخلاف تنوع. لنفتنهم فيه، أي لنختبرهم ولنبتليهم به. وكل الكون موجود للابتلاء، هذا الكون كله ابتلاء، الخلق للابتلاء، خلق الموت والحياة ليبلوكم. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، خلقهم للاختلاف وللرحمة، فالخلق للابتلاء. وهل المقصود بالأوامر التنفيذ أو الابتلاء؟ للابتلاء كلف الرقيب فموجبا تمكنا مصيب، أو المقصود أنك لازم تنفذ؟ قالوا لا، العبد قد يكلف بما لا يطيق، لكن هو عليه أن يعمل ما يستطيع، وما لا يستطيع لا يكلفه الله له. ولذلك أحيانا التكليف يكون المقصود منه الامتثال، والله إذا امتثل العبد يرفع عنه التنفيذ. أحيانا أوجب عليه 50 صلاة، نبينا صلى الله عليه وسلم جاء لموسى قال له أمتك لا تطيق، بعدين طلب التخفيف حتى صارت 5، قال له هن 5 وهي 50، ما يبدل القول لدي، من جاء بالحسنة 10 أمثالها. وقال لإبراهيم اذبح ولدك، إني أرى في المنام أني أذبحك، ولد وحيد، وأصبح يساعده ويبني معاه الكعبة وهو كبير في السن. فلما أسلما استسلما وانقادا لأمر الله، الإبن والأب لأنهما صالحين، وتله للجبين، تله نوموا على يعني طرف الجبين، وأخذ المدية ليذبح. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك محسنين. بعدين قال الله بعدها إن هذا لهو البلاء المبين، إن هذا لهو البلاء المبين الذي لا وراء وراءه، رجل كبير في السن وعنده ولد واحد يقال له اذبح، وإبراهيم الذي وفى كل ما أمر بشيء عمله، كان أمة صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا. إذن لنفتنهم فيه نختبرهم. ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه يسلكه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه، يعرضه ويسلكه أو نسلكه الله عذابا صعدا يعني شاقا، فيه يعني إهانة وألم، وفيه لأن الصعود دائما فيه صعوبة، أي عذابا صعدا أي شاقا متينا قويا. ثم قال جل وعلا وأن المساجد لله، اتفقوا على فتح أن هنا، وأن المساجد لله، قالوا هذه معطوفة على إيش؟ قل أوحي إلي أنه استمع، وأوحي إلي أن المساجد لله. قيل إن كنائس النصارى وبيع اليهود يضعون فيها الأصنام ويشركون فيها ويدعون غير الله، فقال الله للمسلمين أن هذه المساجد لله، لا يكون فيها دعاء غير الله، أو على القول المرجوح أن المساجد هي الأعضاء التي يسجد عليها، أن لا يسجد بها إلا لله، أمرت أن نسجد على 7 أعضاء، الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين، 7 أعضاء. هذه المساجد ليسجد بها لا يكون بها سجود إلا لله، لا يسجد بها لصنم ولا لولي ولا لشيء، لكن المساجد هي أماكن السجود وهي أماكن العبادة، هذه ينبغي أن لا يجعل فيها الأصنام كما فعلت قريش، وينبغي أن لا يشرك فيها بالله كما فعلت اليهود والنصارى، أن المساجد لله بنيت لله ولذكر الله ولعبادة الله، فلا تدعو مع الله أحدا فيها ولا في غيرها. ولذلك لما جاء الأعرابي وأنشد بعيره قالوا لا رده الله عليه، المسجد ما هو محل إنشاد الضالة. ولما جاء الأعرابي الآخر وبال قال لا تزرموه، ثم قالوا إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذه القذرة، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة أو الجلوس في المسجد. ولذلك النوم في المساجد ضرورة، الذي يكون عنده بيت ويروح ينام في المسجد لا، ينام في المسجد المعتكف، ينام في المسجد الذي لا بيت له، واحد ما عنده محل ينام فيه يمكن يروح للمسجد ينام، لأن الإنسان لا نام ارتفع عنه التكليف، وهو في النوم قد يحصل منه تنجيس للمسجد. فالنوم في المسجد ضرورة، ضرورة، ليس الواحد أي واحد ينام في، لا لا ينام في المسجد إلا للحاجة، لأن هذه بيوت الله. أيوة هذه بيوت الله، للصلاة، لقراءة القرآن، للذكر، للاستغفار، أو للعبادة، في عبادة اسمها الاعتكاف. وأنتم عاكفون في المساجد، وعلماء المسلمين فيها بين تضييق وتوسعة، الشافعي رضي الله عنه وسعها، ومالك رضي الله عنه ضيقها. فالشافعي يقول يمكن تعتكف لحظة ولا يلزم صوم ولا يلزم، أنت مار بالمسجد تقول نويت الاعتكاف أو تضمره ما يحتاج تقول نويت، وأنا اللحظة الذي نعطي للمسجد. مالك الاعتكاف لا بد فيه من الصوم، ولا يطلب فيه العلم، ولا تعمل في الاعتكاف إلا الأعمال المتمحضة ليوم القيامة، الأعمال اللي مشتركة في الدنيا لا تعملها في الاعتكاف، فهو ضيقها رحمة الله عليه. والشافعي وسعها، وأحمد وأبو حنيفة رضي الله عن الجميع وسط. لذلك كثير من العلماء لا يرى في الاعتكاف مثلش مثل النذر، لأن الاعتكاف يقول هذا عبادة متمحضة للآخرة، فالذي لا يستطيعها لا يدخل نفسه فيها، لكن الذي يستطيعها يدخل نفسه فيها، أجرها عظيم. كذلك النذر يؤخذ به من البخيل، ليش توجب شيء على نفسك ما أوجبه الله عليك؟ فلذلك الاعتكاف يعني عندهم لا يعمل فيه إلا ما لا، عند مالك لا تخرج إلا لشيء لا يمكن غيرك يقوم به عنك، ولا تخرج عن المسجد إلا للضرورة، أكل وشرب أو قضاء حاجة، ولا تتعلم علم، ولا تتكلم، تقرأ القرآن، تصلي، تذكر الله وتسكت، وتقرأ القرآن قراءة يعني للعبادة، ما هي قراءة للحفظ، قراءة للعبادة، تنوى بها العبادة. أما تعلم وتتعلم لأن هذا فيه جانب دنيوي يقول لك لا تفعل، الشافعي لا توسعها. فلا تدعو مع الله أحدا، مساجد لله بنيت لعبادة الله، لطاعة الله، لإعلاء كلمة الله. لذلك يعني بعض الصلاة لا تصح إلا في المسجد، الجمعة لا تصح إلا في المسجد، لا بد يكون مسجد ومبني ومهيئ، ولا بد من جماعة محددة. وأنه لما قام عبد الله يعني في نخلة يدعوه يدعو الله تعالى كادوا يكونون عليه لبدا. هذا فيه قولان للعلماء. القول الأول وهو القوي والسياق يعضده أنهم لما قام عبد الله يدعو ربه ويصلي اجتمعت عليه الجن حتى صاروا فوقه. القول الثاني وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا لأذيته وهم كفار قريش لما دعاهم وبلغهم. ولذلك حاولوا أن يوصلوا له الأذى ولما قال لهم إني نذير لكم قالوا تبا لك ألسائر اليوم دعوتنا. فكان عمه سابقا للتكذيب فكان من أشقى القوم نزلت فيه تبت يدا أبي لهب لأنه سرع بالتكذيب فالله تعالى أشقاه وأخزاه. نرجو الله السلام والعافية. ذلك في التأني السلام الإنسان لا يستعجل في التكذيب ولا يستعجل في الإنكار حتى يعلم. كم من إنسان ينكر ويكون الذي ينكره هو المعروف نتيجة لعدم يش لعدم التأمل لعدم العلم. ذلك ينبغي أن نتعود على أن نسأل المخالف عن أدلته قبل أن ننكر على المخالف ما دليلك. فإذا قال دليله وكان آية منسوخة نقول له تعال معنا، كان حديث موضوع تعال معنا، نحن عندنا حديث صحيح عندنا آية محكمة أترك ما عندك تعال معنا. أما إذا قال لك آية صحيحة غير منسوخة حديث ثابت دليل إجماع عند ذلك تتهم نفسك. لذلك الله يقول فلا تزكوا أنفسكم. بعض الناس يتعود ما عنده الحق وما عند الآخرين باطل، لا هذا ما هو إنصاف. ميزان الحق الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. والإنسان قد يكون عالم وعنده جزئية خطأ وهذا لا ترفع عنه العلم، والإنسان قد يكون جاهلا وعنده جزئية صح وهذه لا ترفعه إلى أن يكون عالما. إذن كون أن الإنسان عنده حق وكون الإنسان عنده خطأ هذا لا يجعل اللي عنده خطأ غير عالم ولا يجعل اللي عنده صواب عالم. هذا جاهل أصاب في جزئية وهذا عالم أخطأ فيش في جزئية، الأمر سهل. إذن الميزان النصوص، الميزان هو الاتباع. ربنا يقول اتبعوا ما أنزل إليك، ما قال اتبعوا الشيوخ اتبعوا الآباء اتبعوا المذهب، لا اتبعوا ما أنزل إليك. الخير كله في الاتباع. دعوا كل قول عند قول محمد صلى الله عليه وسلم فما آمن في دينه كمخاطري. إذا جاء نهر الله بطل نهره معه. لذلك هذا إذا تعودناه يكون ولو واحد علمه قليل فيه البركة وفيه الخير وفيه الإنتاج. ومع ذلك نترضى على الأئمة ونترحم عليهم وآراؤهم أحسن من آرائنا وفهمهم أحسن من فهمنا واختياراتهم أحسن من اختياراتنا. هذا إذا إيش؟ إذا فقدت النصوص. أما إذا أتت النصوص فكل واحد من الأئمة يقول إذا صح الحديث فهو مذهب. كل واحد من الأئمة صح عنه بأسانيد صحيحة أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقد جمعها الشيخ المحدث رحمة الله عليه الشيخ ناصر الدين الألباني غفر الله لنا وله ولعلماء المسلمين في أول كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى بأسانيد صحيحة عن الأئمة أن كل واحد منهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. وورد عن الأئمة رضي الله عنهم أنهم قالوا المذهب مكان الذهاب في اجتهاد الإمام في المسائل التي لا نص فيها. ذكر ذلك الدسوقي حاشية على مختصر خليل في المذهب المالكي عند قول خليل وقد سألني جماعة أبان الله لي ولهم معالم التحقيق أن نعمل لهم مختصرا على مذهب مالكي. فقوله على مذهب مالك قال المذهب مكان الذهاب وهو اجتهاد الأئمة فيما لا نص فيه، أما النصوص فلا مذهب فيها وإنما هي اتباع. إذن النصوص اتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم. أما المذاهب فهو مكان ذهاب العلماء في إلحاق المسائل التي لا نص فيها بالمنصوصة، فهذه هي أماكن الاجتهاد، هذا هو المذهب، ذهاب الإمام للاجتهاد في المسائل التي لا نص فيها ليلحقها بالمسائل المنصوصة. أما النصوص فهي اتباع. وأنه لما قام عبد الله كادوا يدعو، قام عبد الله يدعو ربه وهو محمد صلى الله عليه وسلم، كادوا يكونون عليه لبدا، أصلها لبد ولبد، أيوة لبدة ولبدة ولبد ولبد، وهي الاجتماع حتى يكون بعضهم فوق بعض، ومنه اللبدة التي توضع على ظهر البعير أو الدابة، ومنه تلبد رقبة الأسد لكثرة الشعر فيها. هل هؤلاء الجن الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم في نصيبين، أو هل هؤلاء قريش كانوا يريدون أذيته وكراهية ما جاء به؟ أقوال للعلماء. قل لهم، قال قل كل ورد ذلك، قل لهم يا نبي، أو قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما أدعو ربي ولا أشرك، يعني أنت تترك آلهتنا. قالوا لهم أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. قال لهم إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، لا صنما ولا وليا ولا شيء، أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. إذن قال له ربه قل لهم ذلك، أو قال هو لهم ذلك على القراءة في قل وقال. قل لهم يا نبي لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. هذا الأسلوب يسمى احتباك، الضر يقابله النفع والرشد يقابله السفة. فقال هنا ضرا وترك النفع، وقال رشدا وترك سفها، ليكون الكلام كأن فيه احتباك يجمع هذا، أي لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، ولا أملك لكم غواية ولا رشدا. هذا الذي يملكه من؟ الله. أنا أملك أن نبين لكم، أقول لكم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أقول لكم فمن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، أقول لكم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار، أنا أملك لكم البيان. أما إدخال الإيمان في قلوبكم أو إنزال عليكم العقوبة، هذا لا أملك، هذا من ملك الله وأنا عبد لله، لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. بعدين قال قل إني لن يجيرني من الله أحد، إن أراد أن يعاقبني وخالفت أمره من يمنعني من الله، ولن أجد من دونه طريقا، لا نفقا في الأرض ولا سلما نطلع به، ولا نجد من دونه ملجأ، لكن أبلغ دينه وأدعو له، وهذا الذي ينجيني وهو الذي يعزني وهو الذي تكون به الرفعة، وهو التمسك بهذا الدين. إلا بلاغا من الله ورسالة، إلا أن أبلغ دين الله بلاغا وأبلغ الرسالات التي جاءت لي لمن أمرت بتبليغها، هذا الذي ينجيني وهو الذي ينفعني. أما التكذيب والكفر هذا أنا يضرني، والإتيان بالعقوبة لكم أنا لا أملكها، وإدخال الإيمان في قلوبكم أنا لا أملكه. ومن يعص الله ورسوله فأن له نار جهنم. من يعص الله بأن يكفر به، ورسوله بأن لا يؤمن بما جاء به، فإن له نار جهنم خالدين فيها لا يخرج منها أبدا الدهارين. ثم بين خوفهم، قال حتى إذا رأوا ما يوعدون من العقوبة ومن الفضائح عند ذلك سيعلمون. وهذا يدل على الاستقبال والتسويف، يعني شيء مستقبل. من أضعف ناصرا وأقل عددا، هل هم رسل الله وأتباع رسله أم أنتم؟ سيعلمون يوم القيامة من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل لهم يا نبي إن أدري، ما أدري، إن نافية، ما أدري أقريب ما تعدون أم بعيد، ولكن قال أنا أدري، قل أنا أدري أقريب ما تعدون أم يجعل له ربي أمدا أم يفسح لكم فسحة في ذلك، لا أدري قريب أم بعيد. عالم الغيب صفة لربي، أم يجعل له ربي أمدا، عالم ربي عالم صفة لربي، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. إذن الغيب من خصائص الربوبية، الغيب لا يعلمه إلا الله، الملائكة لا تعلم الغيب، الرسل لا يعلم الغيب، الأولياء لا يعلم الغيب، الأبدال هذا اللي يقولوا ما أدري الأبدال هذا فين، لا يعلم الغيب، الأولياء الأوتاد، الأولياء هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. وبعدين صريح في القرآن أن الرسل لا تعلم الغيب، وصريح في القرآن أن الذي يعلم الغيب الله وحده، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. أما هؤلاء الذين يقولون إن عند أئمتهم ما لم يكن عند الرسل وأنهم يعلمون الغيب ويذهبون ويدعونهم، هذا خطر جاسم جازم عليهم، لأن لا يدعى إلا الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والدعاء هو العبادة، فالذي يدعو غير الله كأنه عبده، الدعاء هو العبادة، ولا يشرك في عبادته أحدا، فالذي يدعو غير الله خاطر بدينه. لذلك إبراهيم ذبح عجل للملائكة وجاء بعجل سمين وقربه إليهم، فلما لم يأكلوا أوجس وقال ألا تأكلون، حتى قالوا له إنا أرسلنا إلى قوم لوط. ولوط لما جاءته الملائكة ضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، وقال كلامه المحزن لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركني شديد، وقال لهم هؤلاء بناتي تزوجوهن فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ حتى أخبره جبريل وقال له يا لوط إنا رسول ربك لن يصلوا إليه. وهذا نبي الله يعقوب بيضت عيناه من الحزن، ليس بينه وبين يوسف إلا صحراء سيناء، حتى جاء البشير وأخبره. وهذا نوح كان مطمئن إن ابنه لن يغرق وأنه ناجي، لأن الله قال له إنا منجوك وأهلك والله لا يخلف الميعاد. فلما انتهى الغرق وانتهى هذا قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، حتى قال له ربه يا نوح إنه ليس من أهلك الموعود بنجاته إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. حتى قال نوح ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني كن من الخاسرين. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها وعن أبيها وصلى وسلم على زوجها. قال يا عائشة إن كنت ألممت بسوء فتوبي إلى الله. حتى أنزل الله عليه أولئك مبرؤون مما يقولون. فإذا هو أسارير وجهه تبرق وقال أما الله فقد برأك. قالت لها أمها قومي فأحمدي. قالت والله لا أحمد إلا الله الذي برأني. بعدين نقول الأولياء يعلم الغيب، نقول غير الله يعلم الغيب، هذا خطر. الغيب من خصائص الربوبية. لا يدعى إلا الله، لا يصلى إلا لله، لا يطاف إلا بالمحل الذي قال الله يطوف به وهو البيت العتيق، الطواف بالقبور وجعل القباب عليها وسؤال غير الله وطلب الحوائج من غير الله، هذا غاية في الخطورة. لذلك الله يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع كرما في الأرض يضلك عن سبيل الله. فحري لأهل الاعتقاد السليم ولأهل الفهم الصحيح للإسلام أن يجتهدوا على إخوانهم الذين ابتلوا بالانحراف في المعتقد، يبينوا لهم الحق، يوضحوا لهم خطورة الدعاء غير الله، يبينوا لهم خطورة التعلق بالأموات، التعلق بغير الله هذا مشكل. واحد يتعلق بغير الله، يدعو غير الله، يسجد لغير الله، يطوف بغير البيت، الطواف بالبيت الطواف عبادة ما يقاس على العبادة، يروح يسأل الأموات هذا مشكل. ذلك الحقيقة لا بد من أن ينضوي المسلم تحت النصوص، لأن الذي ينقذ البشرية هو النصوص. النصوص معصومة وآراء الناس ليست بمعصومة، لكن النص معصوم. ولذلك الله قال اليوم أكملت لكم دينكم. أكملت، طيب الدين كمل، أي شيء نحتاجه موجود في الدين. إلا من ارتضى من الرسول فإنه يعلمه الغيب. قال للنبي صلى الله عليه وسلم ستدخلن المسجد الحرام. فلما جاء صلح الحديبية قال له الصحابة قلت لنا تدخلوا المسجد الحرام، قال أقلت لكم السنة ستدخلون، ودخلوا. ولما ضرب يوم الخندق الصخرة قال فتحت لي قصوريش المدائن، وقال سراقة سيلبس أسورة كسرى حتى جاء في فتحت لبسها له تصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم. وجيش علي قال ابحثوا عن الثدية، كان يعرف، فوجدوه. عند ذلك كثير من الصحابة رجع وصار مع علي، وقال ان تقتلوا عمارش الفئة الباغية. لما قتل عمار تجلت الأمور واتضحت. وقال يخرج من ضي هذا ناس يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. كان هو أول بداية الخوارج من نسله. كل دين مبين فيه كل شيء. دين تبيان لكل شيء، بس نحتاج نعطيه وقت. لا بد أن نعطي وقت لديننا، نفهم، نتعلم، نقرأ بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون. لا بد من الدراسة، نثور القرآن. قال ابن عباس هذا القرآن إذا ثوره في كل شيء. قرأ عليهم سورة الأحزاب والنور في الموسم، قال لو سمعها أهل الأرض لدخلوا في الإسلام. دين آية في الجمال وحل مشاكل الناس، بس ينبغي أن نأخذه إيش بقوة، ولا نكون نمثل دور المحامي الغبي. المسلمون يمثلون دور المحامي الفاسد، فنحن نحول بين الكفار وبين الإسلام بأخلاقنا وعدم ممارستنا لديننا وبالكذب والغش. لأن ديننا يقول لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، تصدق، انفق، اصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا قرأ القارئ عن هذا الدين قال ما أجمل هذا الدين وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الربا، وجد الرشوة، وجد الكذب. إذا يقول الكافر لو كان الدين حق لاتبعه أهله. قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. لذلك من أهم شيء القدوة الحسنة، القدوة القدوة. إذا ارتضى ربنا أن يرسل رسولا فإنه ينزل عليه الوحي يسلك ويأتيه بالحرس من بين يديه ومن خلفه ويرقب الشياطين حتى لا تقرب هذا الوحي حتى يوصله ويسلم من أن يناله أي شيء. ولذلك الرسل الوحي عندهم محفوظ. ولذلك حديث الغرانيق لا يصح، تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، هذا لا يصح متنا ولا سندا، لأن سند ما يصح ومتن فيه علة، لأنه قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وأي سلطان أعظم مني أن يجعل في قراءته ما ليس منها، كما هو معروف في محله. أيوة، ليعلم يظهر ذلك أن بأن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم، علمه وحفظه وأحصى كل شيء، عدد كل شيء عددا، هل هي حال أو مصدر أو تمييز؟ أحصى كل شيء إحصاء، أو أحصاه من عدد، أو أحصاه في حال كونه يعني عادا له. أقوال للعلماء في ذلك وكل سائر. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غدا إجازة، غدا إجازة إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.